الذي كان يتعلق بكم بكم الى ارض المدينه والعكس كذلك نصرني على معارضه الحدث في خلق هذا الرجل سيدنا عمر رضي الله عنه ليش يبكي وانما عن الصحابه يعني أوفيا أولياء الله تبارك وتعالى. فهذه السنة ترى للسنة الرحيمة مقام الأولى الأولياء تسمى كرامة. فبدت من تكوين كلمة الأشياء بالنسبة للأيام التي قامت به أمر واضح وخاص وطبيعي وجاهز. ويمكنه التجاهل. نعم. قال وصرف الله تعالى مع الاسلام في ذمك وصحى ان تتعلق بالتاليه والمنكر لو خلاص الله العقل وصحى ان تتعلق بالتاليه والمنكر. ولهذا جاءت توجيهه تبارك وتعالى لذلك ولهذا جاءت توجيه المخطوط في مولاه على انه لا يمنع من حقيقه وجاءت تبعه في كلامه المؤمن القائم بذلك عليه مع أكثر قوة الشاشة من ماء الشاشة في عالمها فلتجد ذلك مع قيادة الشاشة في المخلطة إنما جاءت الأرض تعود إلى الإشراف والبشر تعود الأحداث أن الأرض يعني الأجرام في قيادها تقارب من المثال في العام Thank you. موجود موجود الحين موجود أبدا والسمع والبصر والبصر موجود فيجب يكون سمعنا والبصر والبصر من هذا الموجود في مكانه من رؤية من رؤية الجسم والمعنى الموقع. يسمع خطوة الموت أو يرى الملائكة يقول لك مثلا لا يسمع البطل صح كله إيه هذا على سبب ومنها تعليق مسألة عدم تعلق بصرنا بهذا المبصر هذا هو أول جزء. أنه رأى الجنة على حقيقته. كونه أبصره وقتها معدوم الدود مش موجود، كيف يكون الرد عليه في النفس؟ ربما يكون من عقله حقيقة الوقعة هي أنه إنسان مجنون تعدى على إنسان يعني قالوا رغم مطر مصر فقط يعني. وهي الآن بأن الله لا يجب فيها أبدا هو مثلا هنا أنه وإذا ترى الله في الطريق صلاحيته التمشي للفرق في الزمن من كتاب وسط الاحداث وصفات يهديه فيهما الى السمع والبصر فيما لا يدري، يعني صلاحيه السمع والبصر لانكشاف جميع نقطه السمع والسمع والبصر صالح لان يكشف جميع الامور وصفاته. فيما لا يدري هذا تقدم ليس مناسبا تعلق بشيء قديم وهو انكشاف الفرد العقلي وصفات حياته. يشبه كل علم يقول ان الله تعالى يسمعه كما هو سمعه وصار هو قضيه، لان السمع والبصر سيتعلقان بكل موجود ومن الموجود القدر يعم قدر حال كل نفسه. طيب تعلق سمع تعالى وبصر بذاته العقلي وانكشافه لم يكن قد كان في حال فليس قضيه، لأن ذاك الانتشار في تبارك وتعالى قضية فواضح هذا على فكرة التعلق هي التعلق تنجيز حاله وهو الشيخ اللي هو التكلمات والصفات التي تنجيز فيهما عند وجودها. وهو كفاءة الشيخ ذوات الكائنات وكفاءتها الوجودية فيهما عند وجودها، يعني عند وجودها لأن الله سبحانه وتعالى تنكشف لهم، يعني تنكشف بسمعه كل موجود تنكشف بسمعه كل موجود. طيب ولم يكتب على تعقل التنزيه الحادث بالنسبة لله فهو وجوده فيه ما قبل وجوده حواليه، لأنه لا يدل على القوم الذي موجود، يعني لا يحدث مثل هذا التلاحم التجديد الحالي. بالنسبة لهما وجود كل فيهما وجود كل الجمع والبصر، إذا قلنا أن الجمع والبصر على الأقل في كل موجود تعلق بالجهة الحالي، طيب قبل الوجود فيه يعني قول وجود تلك الموجودات التي تعلق بالسمع، يعني الوجود المسموعات وغيرها، يعني الصحيح ان السمع لا يتعلق بالمسموعات كما ذهب الشريف الى لدرجه السكان او البصر او المصدر او القصد يحدث يكون نوري. طيب قبل وجود ذلك الشيء الموجودات هذا لا يزال وجود قوه السمع او قوه البصر، يعني العمى والصبر انه يستفيد الحق تبارك وتعالى لا يشكل هذا. موجود في الكيان يعني قبل التأخر يعني جالس في التفوق يعني قبل الوجود انه جالس ما يقدر يوصل لا لانه سمع البصر ليس كالعلم سمع البصر ليس كالعلم المهم هذا الجدال في الحاله تعلم حتى كان تقسيم الجهاز لكن بالنسبه به مثلا لهذا الشيء الذي صلى عليكم لكن أنا أفاجئكم بمدرسة الموت هذا الذي حدث يعني هذا لا يظهر أنه هذا الباطل وهو الحقيقة يعني أن المنجية صلاة مثلا المهم فقيل وجود الحوادث ليس تتبعها ويغطوها هكذا يكون قبل وجودها عمل ولا خبر يعني قبل وجود الموجودات لا قبل وجود الموجودات تدريجيا لا يقول انه لا يسمع ولا يسمع لان سبع الخير يتعلق بالموجودات فقط يتعلق بالموجودات هو الحدث الموجود كما يتعلق يعني مجتمع عدم التعلق بين الفرد للقدره و للقدره إذا العلم إذا قلت أن الله تعالى وأن المعلومات المتنزلة لا يعلمها إلا بعد وجودها لا يعلمها إلا بعد وجودها أن هذا التعلم نفي عدم تعلقه العلم وإذا كان بالموجود تعلقه بالموجود في السجود لو تصور كان عدم سماعك مثلا للذكر ما حول الله في حياة الإنسان دليل مثلا يعني الذي لم يسمع صار يعني لا وقت مثلا أما عدم العلم فمن هذه المسألة الأولية غني الخيار العلمي كان يتعلق بكل موجود وكل معلوم فإثبات تجهيز الحوزة لأنه يجب عليه من السجان الصفر وفي الحرب كما بينا ذلك إذا قلنا عن العلم لأنه تعلق بتجهيز الحرب يجب على يعني تجهيز المهارة الجهل واقع واقع يتعلق بتجهيز الحرب أنا لا أؤمن إليه هو لا يمكنه فأمن إليه يعني مثلا في أن أتبجح عن معاقبة فأرى عن طرح العقل يعني أنا أرى أن مصاحب الرؤية ومصاحب سمع الوجود العلمي بسبب الوجود العلمي ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ Thank you. فلا خلاف فيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.